أبرار أتقياء أزكياء أصفياء يا ربنا يا حبيبنا نسألك نسألك نطلبك نطلبك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين يا أنيس المستوحشين استوحشنا من الأسحار استوحشنا من الأسحار استوحشنا من الأسحار ومن الحسد والهوى ومن جن ظالم ومن جن عاشق وممن يريد قتلنا وممن يضيق صدورنا استوحشنا يا ربنا بمن سكن في قلوبنا وصدورنا وعلى الفوج وعلى الفروج يعبث بها يعبث فيها بكرة وعشيا يا أنيس المستوحشين يا أنيس المستوحشين يا أنيس المستوحشين استوحشنا من أسحار عظيمة من أسحار تتجدد بالليل والنهار على البروج والكواكب على البروج والكواكب على البروج والكواكب والمعادن على الألوان على الهيئات حسبنا الله على من جدد الأسحار وكل شيء فصلناه وكل شيء فصلناه تفصيلا فصلناه تفصيلا فصلناه فصلناه تفصيلا إنه كان عبدا شكورا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب إنه كان عبدا شكورا يا مقصد القاصدين قصدناك يا مجيئ المستجيرين بك استجرنا وبك استغذنا يا غوث المستغيثين فاغث عبدك وامسك فاغث عبدك وامسك فاغث الحاضر والحاضرة والغائبة والغائبة أغث قلوبنا يا ربنا وأخرج أعداءك من أوليائك أخرج عدوك اللدود أخرج عدوك اللدود أخرج عدوك اللدود من وليك ووليتك من وليك ووليتك يا الله يا خير الحافظين يا خير الحافظين حفظا منك للراقي وللبرقي حفظا منك لي ولهم يا ربنا حفظا خاصا حفظا عاما احفظنا يا ربنا احفظ سمانا وأرضنا احفظ أشياءنا احفظنا يا مولانا يا خير الحافظين فالله خير حافظا فالله خير حافظا احفظ ملابسنا احفظ ماكلنا احفظ مشاربنا احفظ أشياءنا احفظ أدوات الزينة احفظ بيوتنا احفظ أموالنا وأولادنا احفظ مراكبنا يا خير الحافظين احفظنا يا ربنا من سحر تنجيم احفظنا من سحر على الأسماء مركب على الأسماء مركب على الأسماء مركب على اسمي على اسمي على اسم المسحور والمسحورة وعلى اسم أمهما حروفا وأعدادا يا ربنا يا رحيم أبطل سحرا على برج الحمل أبطل سحرا على برج الثور أبطل سحرا على برج الجوزاء أبطل سحرا على برج السرطان أبطل سحرا على برج الأسد أبطل سحرا على برج السرطان أبطل سحرا على برج الأسد أبطل سحرا على برج الأسد أبطل سحرا على برج العذراء أبطل سحرا على برج العذراء أبطل سحرا على برج الميزان